الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل ربي عن النظير وجل ربي عن المثيل فسبحانك يا رب يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أما المسلم كما أشهد وأذعن وأعلنها وضاءة أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلوات ربي على خير من صار على الغبراء وأصلت السماء صاحبا لواء المعقود والحوض المورود والشفاعة المزداة يوم الشهود من لم يصل عليه كان بخيلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كيف لا وقد بدأ الله بنفسه وثنى بالملائكة فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد كيف لا وقد ضم الإله اسم النبي إلى اسمه ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله وبعد فكل عام وأنتم بخير أسأل الله جل جلاله في عليائه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لقد عنونت لحضراتكم عنوانا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به في هذه اللحظة وأن يمدنا فيه بمدد من عنده وتأييد من عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه إنها جنة الرضا هل رضيتم عباد الله هذه هي المواسم هذا هو شهر رمضان قد انقضى وأتى العيد وقد انقضى وحج من حج وفاز من فاز تحدث الحسن البصري عن رمضان فقال ما رمضان إلا قسوق أقيم ثم انصب ربح منه من ربح وخسر منه من خسر وخسر منه من خسر نعم كما قال الحسن البصري إنها مواسم وأتى موسم الحج وربح منه من ربح وخسر منه من خسر والعشر الأول من ذي الحجة خير أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل رضيتم عن الله؟ وهل رضي الله عنكم؟ تعالوا معي نعيش جنة الرضا. من منا لم يصب ببلوة أو بمصيبة؟ من منا لا يشكو ضيق الحال وقلة الأرزاق؟ من منا يفقد البركة؟ من منا رضي عن نفسه وعن قضاء الله له؟ إنها جنة الرضا، من عاشها فقد فاز. نعم، واعلم أنك لن تدخل جنة الملك سبحانه وتعالى جنة الآخرة إذ لم تدخل جنة الدنيا، وجنة الدنيا الرضا. فهل رضيتم؟ هل رضيتم بأحوالكم؟ لماذا خلق الله الثري ثريا صاحب مال؟ ولماذا خلق الله الفقير فقيرا؟ هكذا، وهذه هي قسمة الملك جل جلاله. إنها أسئلة تحتاج إلى أجوبة. قال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أقسم ابن القيم فقال: والله لن يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. قالوا: يا ابن القيم، وهل هناك جنة في الدنيا وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في ضيق ومشقة وتعب. الكبد الضيق والمشقة والتعب. نعم. فيقول ربنا: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم، لقد خلقناه في كبد. فقال ابن القيم: لكن ربنا تبارك وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال ابن القيم: فوالله لما ذكر ربنا جنتان، والله لم يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا، وجنة الدنيا الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. مستحيل أن يستوي من يرضى ومن يسخط. لذا تعالوا معي نقسم الخطبة إلى عنصرين: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث بداية عن الرضا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقابر ذات يوم، فقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله لكم بكم للاحقون. أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أول شيء فعله قال: السلام عليكم أهل الديار. فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى يوصل سلام الأحياء إلى الأموات. هكذا استنبط العلماء، إلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيقول: السلام عليك يا عمي، ويذهب إلى البقيع: السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، نسأل الله لنا ولكم العافية. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا الرضا عند نزول المصائب. إذا نزلت المصيبة عليك في أول وهلة لا تقنط من رحمة الله، ولا تجزع، ولا تشكو حالك إلا إلى الله، فعليك أن تتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فدعونا ننطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وندخل معه المقابر لنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بامرأة تنوح تلطم الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية وتسأل نفسك الآن أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لطم الخدود وشق الجيوب؟ لم يكن التشريع حينئذ نزل بتحريم لطم الخدود وشق الجيوب، وإنما جاء التشريع على مراحل تسمى مراحل التدرج في التشريع الإسلامي، يعني يأتي أو تأتي الأحكام على سبيل التدرج حتى يصل إلينا، كما حرم ربنا تبارك وتعالى الخمر على مراحل في أول آية واسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولم تحرم هذه الآية الخمر وإنما أخذها على مراحل. ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كلمة فاجتنبوه يقول أهل الأصول والأمر للوجوب، إذن على سبيل الحتم والإلزام فحرمت هذه الآية الخمر، وإنما جاء على مراحل التدرج في التشريع الإسلامي. ودخل فيه مبدأ النسخ، أن تنسخ هذه الآية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا الأمر يحتاج إلى خطب حتى نفصل أدلة التشريع الإسلامي. دين يحتاج إلى تاريخ ويحتاج إلى تشريع، ويحتاج منا إلى أن نتأمل كيف نسخ الله تبارك وتعالى بعض آيات القرآن وكيف تدرج في الأحكام حتى يصل إلينا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضا من الله أن نرضى. لذلك في كل صباح ومساء نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ليس كلاما يقال في الصباح والمساء، وإنما عقيدة لابد أن تتربى عليها عبد الله. دخل النبي المقابر وإذ بامرأة تنوح تلطم الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية، فقال ما الذي أصابك يا امرأة؟ فقالت إليك عني، أي ابتعد عني، وهي لم تعرف، أي لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لها إنه رسول الله، فانطلقت وراء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تؤاخذني فقد مات ولدي، ونعلم أن الموت مصيبة. قال ربنا تبارك وتعالى فأصابتكم مصيبة الموت، والموت بلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا سترتهم يا الله؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذي يصبر عند نزول المصيبة، بل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بعد أن قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قالت يا رسول الله مات ولدي فلا تؤاخذني وأنا لم أعرف، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تعالى نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في وجه آخر، لما مات زوج أبو سلمة وبكت عليه أم سلمة رضي الله عنها، بكت بكاء شديدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها ويعلمنا، فقال له اصبري واحتسبي وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي أي اعطني الأجر في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت يا رسول الله مات زوجي أبو ولد أبو سلمة من يربي ولدي؟ أنت تعلم أن الولد يخرج مشابها لأبيه. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال علما تختارون؟ قال لقد بدأت ونحن نقلدوه يشب ناشئ الفتيان فينا على من كان عوده أبوه. يا رسول الله أهناك من هو خير من أبو سلمة زوجي؟ قال لها قولي ذلك يا أم سلمة. اللهم أجرني أي أعطني الأجر في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لم تتردد أم سلمة فقالت اللهم أجرني في مصيبتي أي في زوجي كما تقول أم سلمة واخلفني خيرا منها على الفور، لأنها أول من تعلمت الرضا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أخلفها ربنا تبارك وتعالى بما هو خير من أبو سلمة وبما هو خير من البشرية كلها بأن تزوجها محمد رسول الله. وتصبح أم سلمة بعد تمام الرضا بقضاء الله زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبعث يوم القيامة مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لو رضي عنك الملك وأنت في شدتي. لو قلت كلمات وأنت في الضيق ولجأت إلى الملك. لو ابتلاك الملك سبحانه وتعالى ليرى صنيعك فيباهي بك ملائكته يقول انظروا إلى عبدي هذا، ابتليته بكذا وكذا وكذا ولكنه صبر وشكر. نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. ما من بلية تقع علينا إلا وفيها اختبار، ما من محنة شديدة إلا وبعدها منحة من الله تبارك وتعالى. فكل محنة لا بد أن تتعقبها منحة من الله تكون لنا دليلا. وانظر في نفسك فيك يكفيك، كم من آيات أرسلها الله تبارك وتعالى لك لتعتبر وتتفكر. هذه قضية المصائب وقضية الموت التي اختبرك الملك سبحانه وتعالى بها، هل ترضى؟ خاصة ونحن قد خرجنا من رمضان ثم بعد ذلك زودنا ربنا بالعشر الأوائل من ذي الحجة، ثم بعد ذلك منحنا الله تبارك وتعالى يوم عرفة تدرج حتى يدربك الله تبارك وتعالى على الطاعة حتى يسكن في قلبك الإيمان. لأن معيار الدين ليس كلامنا فقط وإنما هو تطبيق على أرض الواقع، أن تقول ما يرضي الملك سبحانه وتعالى وأنت في الشدائد. وإلا لو لم تكن مؤمنا ماذا ستقول عند المصيب؟ ماذا ستصنع؟ معيار الإيمان يظهر عليك علامات الدين وأنت في الشدائد. نعم أنت في الشدة وأنت في المصيب وأنت تقف بين يدي الملك في هذا الاختبار العظيم يطلع عليك. نعم ويبتليك. إن بعد العسر يسر وإن مع العسر يسرا. نعم لابد أن تنفرد. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. نعم ولرب ضائقة يضيق بها الفتى، ولرب ضائقة يضيق من الفتى وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقات وفرجت وكنت أظنها لا تفرج. من الذي يفرج الكربات؟ إنه الملك. ضيق عليك في الرزق لا تسخط، ولكن ارضى من رضي فله الرضا. قضية الأرزاق تتكلم مع أصحاب المحلات التجارية، تجد سبحان الله رجل صاحب مول كبير يقول يا عم الشيخ زبون داخل وزبون طالع، وسبحان الله قدامي واحد فتح دكان دائما يبتسم. لماذا؟ لأنه رزق بالرضا ويخلق محله عند سماع الله أكبر. علم أن الله أكبر من كل شيء، حي على الفلاح، يعلم أنه في فلاح دائم طالما أنه مع الله، فيذهب إلى الصلاة ويغلق محله ثم يعود. سبحان الله ممكن يرجع إليه الزبون قاعد قدام الباب، وصاحب المول الطويل يشتكي من عدم البركة، مش عنده بركة لا في البيت ولا في العيال ولا في أي شيء أبدا، ويشكو دائما. قلت سبحان الله يا صاحب المول الكبير، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل: عبدي تفرغ لعبادتي، أي لفريضتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا. خد زباين، زبون داخل وزبون طالع، لكن ممكن يجي لك جواب من الغرفة التجارية أو يجي لك جواب من التأمينات. خلاص خلاص خلاص خلاص، نصفت البركة ومحيت بسبب إيش؟ بسبب أنك تخليت عن الصلاة. يقول الله عز وجل: عبدي تفرغ لعبادتي. سبحان الملك، سيملأ صدرك غنى ويسد فقرك، وإلا تفعل. خذ زباين وخذ شغل، ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. سبحان الله. حديث ضعيف له شواهد في البخاري. اطلعت على هذا الحديث فقلت إن التماس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتقبلها القلب، ثم نستعن بالله عز وجل بداية ونهاية لتخريج الأحاديث. فتجد له شواهد في البخاري. هذا الحديث يقول الله عز وجل فيه: وعزتي وجلالي لأرزقن قليل الحيلة حتى يحتار فيه أصحاب الحيل. سبحان الله. كنت تجد رجل لا يجيد القراءة ولا الكتابة، تجد أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بالمال والصحة والعيال والزوجة، كل النعم على الإطلاق، ولا يجيد القراءة ولا الكتابة. وأنت يا صاحب الدكتوراه، يا من أخذت جميع الشهادات وأصبحت أزكى الأزكياء، لا تستطيع أن تنال من رزق هذا الفقير. من الذي قسم الأرزاق؟ إنه الملك، إنه الرزاق. فهكذا تلمس هذا الحديث: وعزتي وجلالي لأرزقن قليل الحيلة حتى يحتار فيه أصحاب الحيل. تفضل أنت طول الليل تفكر: رجل له بلدة جاب الفلوس منين؟ من أين أتى بهذه الأموال؟ وليست المشكلة مشكلتك أنت، وإنما الله الرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. مش مصدق؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ليس بجمع الحرام ولا بأن تجري وراء الدنيا، فقد روى ابن ماجة في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد أن النبي صلى عليه وسلم تسليما قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، وفي لفظ فرق الله أمره كله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغبة. سبحان الله. يا الله، من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، وفي لفظ فرق الله أمره كله. رجل في زمن الثورات واهتزاز الأحوال الاقتصادية بدأ يشعر بالخوف والقلق، وجمع ماله كله وكان يتعامل بالربا، وأخذ الشيكات وأخذ أمواله، وباع كل ما لديه حتى الذهب التي كانت تلبسه زوجته باعه، وجمع ثروته كلها وقال دلوني على أعظم بنك في العالم. قالوا إذا أردت أن تحتفظ بمالك فاذهب إلى سويسرا، هناك بنوك هذا البنك يغلق فلا يفتح إلا ببصمة الصوت، تقول أنا فلان ابن فلان ثم تدخل رقم البطاقة الشخصية الرقم القومي ثم تغلق هذا الباب فلا يفتح هذا الباب إلا بشفرة الصوت. وانطلق إلى سويسرا ووضع ماله وعاد إلى مصر لكي يقول للناس ليس معي شيء، أين الأموال العامة، أين الأطيان، أين الشيكات. رجع ليبرئ نفسه، وهو في المطار أصيب بمرض الإنفلونزا. ممكن يكون عندك دور برد، زكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. معنى لا عدوى، يذكر الأطباء أن أنواع الفيروس التي تنتشر لمريض الإنفلونزا يتمحور إلى 16 عنصر من الفيروس. يبقى الحاج إبراهيم عنده برد، الحاج محمد عنده برد، الحاج إسماعيل عنده برد، لكن هذا النوع من الفيروس غير هذا النوع من الفيروس. ممكن واحد يأخذ كوباية ليمون يقضي على هذا النوع من الفيروس، ممكن واحد يأخذ بعض المضادات الحيوية ويقضي على الفيروس، لكن هذا النوع من الفيروس أصاب هذا الرجل. فذهب إلى الطبيب، وهو على باب الطبيب عطس عطسة شديدة أصابت شرخا في الحنجرة، فدخل على الطبيب وكشف عليه الطبيب وقال والله لقد أصبت بسرطان الحنجرة. ثم بعد عدة أيام فقد صوته. خبرني بربك من الذي سيفتح له هذا البنك الذي أخذ شفرة صوته. سبحان الله، ضاع كل شيء بسبب الصوت. الحنجرة فقدت. سبحان الله، شفرة الصوت فقدت، وكأنها تساوي هذه الأموال الطائلة. أنت لو عرضوا عليك أن تقطع قدمك هنقطع لك رجليك، وهنجيب لك عربية لموزين آخر موديل، عربية مرسيدس، هل سترضى؟ بالطبع لا. تقول رجلي عندي أحسن من العربية المرسيدس وأحسن من العربية الليموزين. يبقى رجلك بتساوي مليون أو 2 مليون أو 3 مليون، بل تساوي الدنيا. سبحان الملك، فانظر في نفسك فيك حتى ترضى. طيب بحث عظيم جدا لدكتور يبين لنا دراسة الأنف، مراخيرك بس انت بتشم بها. سبحان الملك، انظر في نفسك فيك يكفيك. قال لك ان الأنف الله جل جلاله جعل لك فيها سخان وتكييف، تأتي في الشتاء ويأتي الهواء باردا فتستنشق هذا الهواء شهيق وزفير يخرج عبر ممرات هذا السخان الرباني. يمر الهواء البارد فيمر على الأنف فتحدث عملية تسخين للهواء حتى تدخل على الرئتين، وتأتي في الصيف يأتي الهواء ساخن فيدخل على الأنف فتحدث عملية التبريد داخل الأنف وفي أنفسكم أفلا تبصرون. داخل في نفسك انظر إلى نعم الله عليك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن إن الإنسان لظلوم كفار. ذهب إلى الحرام ووضع أمواله الطائلة في سويسرا وأغلق هذا الباب والذي منعه عن دخول هذا الباب إنما هو الله فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. دبر وفكر نعم نعم نعم نعم دبر وفكر نعم نعم لكن من الذي مكر؟ هل من أسماء الله الماكر؟ خذ هذه المعلومة، الله لما عامل الماكر قال العلماء عاقبهم الملك من جنس أعمالهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يحسن إلى من أحسن. طيب لما جاء على الماكر قال ويمكرون ويمكر الله. من الذي مكر بداية؟ أنت هو الذي مكر. فقال ربنا ويمكرون ويمكر الله فعاقبه بجنس عمله ويمكرون ويمكر الله. نعم نعم دع الحرص على الدنيا وفي العيش لا تطمع، دع الحرص على الدنيا وفي العيش لا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يطمع. سبحان الملك. أختم الخطبة الأولى ونحن في هذا العيد بهذه الكلمات البسيطة، لو لم تخرجوا من هذه الخطبة إلا بها لكفاكم بها مكسب. يقول ابن عباس من رضي من الله الرزق القليل رضي الله منه القليل من العمل. يا الله، من رضي من الله الرزق القليل الحمد لله. ممكن واحد يكون نيته 100 جنيه، ممكن واحد يكون نيته 1000 جنيه، في ناس بتاخد في الشهر 10,000 جنيه و20,000 جنيه و30,000 جنيه ومليون. لكن من الذي يبارك في هذا المال؟ إنه الله. لذلك من رضي من الله الرزق القليل رضي الله منه القليل من العمل. ودعايش ودعايش. سبحان الملك. هذا ما أعلم الله أعلى وأعلم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله حمد الطيبين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين. يا رب يا رب يا رب، فيا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين عمار. إذا صح منك الود سيدي فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. تحدثنا عن الرضا. طيب إذا لم ترضى هل بيدك شيء تغير ما كان؟ أنا أرى أنه ليس في الإمكان إلا ما قد كان. وليست لك حيلة عند قضاء الملك إذا قال للشيء كن فيكون. فبيده مقاليد الأمور يقلب الأشياء. وأختم هذه الخطبة بعبرة ذكرها صاحب القصة بنفسه وذكرت في جريدة الأهرام وكانت بعنوان عبرة وعظة. يقول الرجل عن نفسه: والله ما أردت أن أقص هذه القصة إلا للعبرة والعظة. رزقني الله عز وجل بالأموال الطائلة، ورزقني الله عز وجل بزوجة صالحة، ورزقني الله عز وجل ببيت كبير شديد البنيان، ورزقني الله عز وجل بالأطيان. ما حرمني من نعمة واحدة إلا أنه اختبرني في نعمة الإنجاب. ما بيخلفش، خلي بالك عنده صحة وعنده زوجة وعنده بيت وعنده أرض وعنده مال، ومع ذلك يقول: كنت في بادئ الأمر راض بنعم الله عز وجل. كنت أصلي، تركت الصلاة، فلما انتزع الإيمان من قلبي وسرت في طريق الشهوات وفي طريق الدنيا. وكما قلت لحضراتكم هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه والإمام أحمد في مسننه وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. بل روى الإمام أحمد في مسنده وقيل بطرق مختلفة وضعفه البعض. يقول الإمام أحمد: إن من سعادة ابن آدم ثلاث، ومن شؤم ابن آدم ثلاث. من سعادة ابن آدم الزوجة الصالحة، لها شواهد في البخاري تثبت هذا الأمر، إن خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. قال الإمام أحمد: إن من سعادة ابن آدم ثلاث: الزوجة الصالحة، والبيت الصالح، والمركب الصالح. ومن شؤم ابن آدم ثلاث: الزوجة. ماذا؟ غير الصالحة، الزوجة الفاسدة هي من شؤم ابن آدم. غير الصالحة التي لا تشكر لها أبدا، ربما تنقلك من الغبراء إلى العلياء، ما تشكر ربها أبدا. امرأة سليطة اللسان، ربما امرأة تدخل عليها بمصيبة فتهون عليك بكلام لين فتنقلك من الغبراء إلى العلياء، وامرأة أخرى تنقلك من العلياء إلى الغبراء. بسبب إيش؟ بسبب اللسان، بسبب أنها لا ترضى قضية الرضا. ومن شؤم ابن آدم الزوجة، ومن شؤم ابن آدم المسكن، بيت. ربما بعد ما كنت بتسكن في بيت من الطين تجد فيه جميع وسائل الراحة، ما انتش محتاج تكييف، محتاج حاجة، سبحان الله، تجد فيه البركة. تدخل إلى بيت تجد فيه الضنك فتغير عتبة دارك، والمسكن السوء، والمرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. بعض الناس يقول لك: والله انا كان عندي عربيه صغيره بلم فيها شويه لبن، اصبحت الان مليونير، اشتريت منها فدادين. النهارده لما اشتريت العربيه النقل كل يوم بتعمل حادثه، والمركب السوء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام احمد في مسنده. يقول الرجل: رزقني الله عز وجل بالنعم، واعطاني الله عز وجل من وفير النعم، اعطاني الله عز وجل الكثير، إلا أن الله تبارك وتعالى حرمني من نعمة الإنجاب. ما بيخلفش. عندك الآن ولد اثنين، قل الحمد لله الآن قبل أن تغادر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. يقول فوجدت أحد أصدقائي شاف واحد صاحبه ومعه أولاده فضاقت بي نفسي وعدت إلى زوجتي فأخذت يد زوجتي ودخلنا حجرة نومتنا ثم بدت أسخط على الله. ليه يا رب كده؟ ما العز العفريتهم حتة عيل صغير. خلي بالك الملك لا يرضى أن تقول له اشمعنى اشمعنى فلان اشمعنى علان. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. بعد هذه الآية قال واسألوا الله من فضله. من الذي بيده الفضل؟ إنما هو الله. خلي بالك في سورة آل عمران برضه يحذرك ويقول لك لو انت عاوز دنيا هيدي لك الدنيا ولو انت عاوز الاخره هيدي لك الاخره. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها. لكن من الذي يشكر؟ من الذي يشكر نعم الله عز وجل عليه؟ يقول وبعد هذه الليلة التي بت أسخط فيها على الله تشعر الزوجة بتعب شديد بعد فترة من هذه الليلة وأذهب إلى الطبيب بعد أن قال لي مستحيل وذهبت إلى سويسرا وإلى طفل الأنابيب وفشلت كل الوسائل وقال الأطباء مستحيل لكن قالها الملك في قرآنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لكن تعال معايا في سورة النساء واحد قاعد 17 سنة ما يخلفش بعدين زوجته يقول له اتجوزت عليا طلقني. هي ترفض أن تشارك هذا الزوج في زوجة ثانية وقال الأطباء مستحيل مش هتخلفه. هو يطلقها هي تتجوز وهو يتجوز هي تخلف وهو يخلف بعد 17 سنة. تعال نروح لسورة النساء. الله تبارك وتعالى يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا هو وهي وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. من الذي وهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. سبحان الملك. واحد بعد 20 سنة يقول لك أكثرت من الاستغفار فرزقني الله عز وجل بالولد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. طبعا الكلام ده ما يرضيش العلمانيين ولا الليبراليين ولا أصحاب الدنيا يقول لك إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فيش حاجة اسمها بركة ما بيعترفوش بها فيش حاجة اسمها الملك لأنه ما بيعترفوش بالإله. الكلام ده طبعا استساغة لهذا الكلام إن كسرة الاستغفار ترزقك الولد. الملك قال ذلك الكلام نعم لأنهم ما نظروا إلى زكريا ليس هناك سبب أدعى لأن يأخذ بالسبب وينظر إلى السبب، وإنما نظر إلى مسبب الأسباب وهو الله. شوف سيدنا زكريا يقول لك رب إني وهن العظم مني، ظهره وهن العظم مني، كبر في السن واشتعل الرأس شيبا. يا الله، ده قبل ما يسأل ربنا قال يا رب وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. مش بس كده، وكانت امرأتي عاقرا. يعني لو واحد نظر إلى الأسباب مش هيدعي أصلا، مش هيسأل ربنا لأنه ما عندوش حاجة يسأله. أنت عندك وهن العظم، اشتعل الرأس شيبة، المرأة عاق، ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولكن تلاقت القدرة أن الملك قادر. سأله فقال ولم أكن بدعائك رب شقيا. ثم بعد ذلك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. شوف جواب الملك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يحيى، أهل اللغة يقول لك يحيى، ومات شهيدا سيدنا يحيى عليه السلام. قال أهل العلم أوليس الشهيد يحيى في السماء فهو حي في الأرض وحي في السماء. يا الله، هذا الرجل الذي سخط على الله وأعلن سخطه لله يرزق بالولد. يقول ونشأ الولد خفيف الظل صاحب ابتسامة جميلة تفوق في دراسته. كنت أتسابق أنا وأمه من يأخذه بالأحضان أولا، ولم نتخيل في يوم من الأيام أن من سخط فله السخط. هذا الولد جاء عن سخط لأنه سخط على الله. ونحن الآن في خطبة جنة الرضا كي نتعلم تمام الرضا. يقول كنت أتسابق أنا وأمه على الطريق، وكلما عاد من دراسته من يأخذه بالأحضان أولا، وإذ بالولد يمر على أحد القضبان لأحد السكك الحديدية ويأتي القطار مسرعا لينطلق ملك الموت بأمر من الملك. يا ملك الموت، اذهب فاقبض روح هذا الولد وأمر هذا القطار أن يفتت عظام الولد حتى ترسي إليهم هذه الآية كل من عليها فان. يا ملك الموت، اذهب فاقبض روح هذا الولد. وينطلق القطار مسرعا ليفضط عظام الولد أشلاء تتنافر على الطريق. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت من تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد. ترى الحق حق والباطل باطل. مستحيل أن تحيد عن الحق قدر أنملة. الآن ترى الموت أمامك، ترى الحر الحق والباطل باطلا. لقد كنت في غفلة من هذا. انظر حينما كشف الغطاء، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر. جاء الموت والملك جل جلاله مستوى على عرشه، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا ملك الموت اذهب فاخبر روح هذا الولد، فأنا الذي أعطيتهم الولد وأنا الذي أخذه. قال محمد صلى الله لك. سكن نفسك لله. ارجع الى هذا الرجل يقول: فلما نظرت الى الولد اصبت بصدمه عصبيه حرمتني من لذه النوم، واتى الاطباء والتفوا حولي، واما الام فقد اصيبت ايضا بصدمه عصبيه حرمتها من النطق ففقدت الكلام، لم تتكلم بعد، واصبح الحزن يعم البيت. فقلت في نفسي: يا ليت هذا الولد لم يولد. يا الله. طب ما كمل الاول عن الشيخ. قال: يا ليت هذا الولد لم يولد، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أتى الموت. تزور من التقوى فإنك لا تدري، إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. فكم من عروس زينوها لزوجها، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم، فكانت منيتهما ليلة القبر. كان يرتجي أن يطول عمر هذا الولد، ولكن له عاد كما بدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب. اللهم ارضنا وارض عنا، وأكرم نزلنا، ووسع مدخلنا، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا ذنبا إلا فرجته ومحوته. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا ذنبا إلا محوته. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر علينا العيوب، واجبر لنا الكسر يا رب العالمين. اشف لنا المرضى واجعلهم لنا كما ترضى. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا رحمة تهدي بها قلوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتجمع بها شملنا. هذا ما أعلم، الله أعلى وأعلم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفور أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم وارحمني وارحمكم.